خاص بابن مسعود رضي الله عنه، او انه قد يوزن غيره ولكنه نادر. انما القول الراجح ان الذي يوزن هو العمل كما قال البخاري رحمه الله. وقوله المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر. نعم، الامر كما قال رحمه الله، قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين، وقال واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل، وسمي بذلك لانه مزيل للقسط او للقسط وهو الجور. نعم، ما جاء الحديث. حدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، هذا ايضا مما يدل على ان الذي يوزن هو العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، اي انه يحبهما عز وجل. خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا تثقل على اللسان، خفيفه. ثقيلتان في الميزان، وهذا واضح ان الذي يوزن العمل، يعني يوم القيامه توضع هذه هاتان الكلمتان في الميزان فتكون ثقيله. فان قال قائل كيف توضع وهي عمل، كيف توضع وهي عمل، فالجواب ان الله تعالى قادر على ان يجعل العمل اجساما، على ان يجعل العمل اجساما. ونظير ذلك ان الموت وهو معنى وصفه يؤتى به يوم القيامه ويطلع عليه اهل النار واهل الجنه ويذبح امام الجميع ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت، ويا اهل النار خلود ولا موت، والله على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده اي تسبيح، اي يسبح الله تسبيحا مقرونا بحمده، فيكون جمعا بين التخليه والتحليه، التخليه عن صفات العيب والتحليه باثبات صفات الكمال، وبذلك يتم الكمال، إذ أن الكمال الذي يمكن أن يقترن به عيب ليس كاملا، والعيب الخالي من الكمال ليس كاملا. إذن يتم الكمال بما إذا انتفى النقص وثبت الكمال. ولهذا جمع بينهما فقال سبحان الله وبحمده، والباء هنا تقول للمصاحبة. سبحان الله العظيم تأكيد لما سبق، والعظيم ذو العظمة والجلال. وبهذا الحديث انتهى صحيح البخاري رحمه الله وغفر له، وختم كتابه بهاتين الكلمتين، ونسأل الله أن يثقل ميزانه ويغفر لنا وله. نعم، الرد على الذين يقولون بحديث البطاقة كيف نرد عليهم؟ إيش؟ الذين استدلوا بحديث البطاقة. نعم، وكيف الرد عليهم؟ سهل الرد عليهم، أن يقال هذا إما خاص بصاحب بطاقة كما قلنا في حديث ابن مسعود، أو يقال إن هذا بعض الناس يكون توزن بطاقته، لكن عامة الناس الأعمال. نعم، صلى الله عليه. في حديث بطاقة هل يمكن أن نقول إيش؟ هل يمكن أن نقول يا شيخ في حديث بطاقة أن الله عز وجل جعل كلمة لا إله إلا الله عبارة عن بطاقة فوزنت يا شيخ؟ أي نعم، فلا، ظاهر الحديث خلاف ذلك. نعم، كل الثلاثة، كل الثلاثة.